بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة Ooh. بقادر على أن يحيي الموتى كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من واقي وظن أنه الفراق والتبت الساق بالساق إلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من فخلق فسوى فجعله الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في صدق الله العظيم الفاتحة.